السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، من ناحية الأضاحي، أنا إذا جاء وقت الضحية أذبح ثنتين، واحدة بنية أنها ضحية، واحدة عشان توزيع اللحم وأن يتوفر اللحم عند في البيت وعلى الجيران، هل أنا مصيب في هذا أم مخطئ؟ والشيء الثاني، الماعز اللي قطعت أذناها هذه وكورونا، هل هي وقت الأضاحي تكفي تجزي؟ هذا سؤال طيب. أما بالنسبة للمسألة الأولى، فالسنة أن يضحي الإنسان بواحدة عنه وعن أهل بيته، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل. ونحن نعلم أن الرسول أكرم الخلق، ولكن اقتصر على واحد، فالسنة خير. لكن لو زدت لهذا الغرض الذي ذكرت فلا بأس، لا هي حلال إن شاء الله. وأما ما يتعلق بمقطوعة الأذن ومقطوعة القرن، فالصحيح أنها جائزة مسلمة، لكنها مكروهة لأنها ناقصة الخلقة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نستشرف العين والأذن، أي نطلب شرفهما وكمالهما. أين إن يقطعون أذنها شيخ من شأن النصب، ينصبون فيها أن تكون لها شيفة خلقة غير خلقتها لم تكون طبيعية. هذا برضه الماعز هذا عندنا خبر أنا منها، أنهم يجعلون هذا يقلدونها خرج ويحطون لها هذا ويجملونها عشان تجيه ب 14,000، عشان شافها التيسي يا رب، لا عشان تكون متجملة له 15,000 30,000، ويتباهون بهذا القطع وهذا إنها سورية وإنها جاءت من هذا المكان. على كل حسنة الأخ السائل تو يقول فيها هدية أيضا، لأنه 30 سنة في نهاية الذي يا شيخ ما تقابل قطع الإذن وتألم البهيمة في لا، ذكرنا احترزنا من هذا ما تتألم. جزاك الله خير. هي أشياء ما تألم. نعم.